ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين وعلى جنوبهم فآمنا الله

Thank you.

Wow. Oh, وقلنا أليس الله بأحكم الحاكمين؟